السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، فزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، وعلى وجه التحديد مع تلك الحروف الثلاث المقطعة والتي استفتحت بها هذه السورة الكريمة طسم ميم. وقلنا في محاضرة سابقة إن أهل العلم قاطبة قد اتفقوا على أن هذه الحروف ما دامت قد وردت في القرآن الكريم فلا بد وأن يكون لها معنى، فالكل متفق على أنه لا يرد شيء في القرآن بلا معنى، وإلا لكان نوعا من العبث. إذن هي لها معنى. فلما سألناهم عن معنى تلك الحروف جاء الاختلاف بين أهل العلم، وسمعنا أقوالا في هذا، وبينا كيف نرد على تلك الأقوال، ثم وصلنا إلى القول الراجح وهو الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهذا قد ساقنا إلى الحديث عن المتشابه، وقلت لكم معنى كلمة متشابه أي أن المعنى فيه غير واضح، هناك مشكلة. وهذا نوعان، هناك ما نصل إلى معناه وذلك بعد الاجتهاد والجد والبحث، وهناك من لا نصل إلى معناه وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولذلك كان لابد وأن نقف على أقسام المتشابه. ومن هنا قلنا إن أهل العلم قسموا المتشابه إلى ثلاثة أقسام: المتشابه لفظا، والمتشابه معنى، والمتشابه لفظا ومعنى. قلنا إن المتشابه لفظا اللي بتكون فيه المشكلة في اللفظ نفسه، واللفظ كما قلنا في المحاضرة السابقة إما كلمة وإما كلمات. ومن هنا كان المتشابه اللفظي نوعان، هناك متشابه لفظي مفرد يعني المشكلة في كلمة واحدة، وهناك متشابه لفظي مركب يعني المشكلة في كلمات في آيات في أكثر من كلمة. محاضرة السابقة تكلمنا عن المتشابه اللفظي المفرد، كل المتشابه اللفظي المفرد إما أن يأتيه التشابه من ناحية الغرابة أو من ناحية الاشتراك، تمام؟ اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المتشابه اللفظي المركب اللي المشكلة بتكون فيه في كلمات في آيات مش في كلمة واحدة. المتشابه اللفظي المركب، وانا عايز طبعا ان انا بقول في الاول كلام يشبه الهندي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة، لكن بالامثلة شفنا الامور سهلة واضحة. المتشابه اللفظي المركب يأتيه التشابه من ناحية من ثلاث: اما من ناحية الاختصار، واما من ناحية البسط، واما من ناحية السياق. تيجي عندك مشكلة في آية أو آيات، المشكلة دي سببها إيه؟ المشكلة دي في الكلمات، المشكلة دي سببها إيه؟ إما إن يكون الكلام فيه بسط، وإما إن يكون الكلام فيه اختصار، او في مشكلة في السياق. ندخل على الامثلة عشان المسائل تتضح والهندي يبقى عربي. انت تعلم ان الكلام البليغ زي بقول اهل العلم بيجوا يتكلموا عن الكلام البليغ يقول لك هو الذي يخلو من الاطناب او التكرار الممل. يعني لما اجي اتكلم معاك ما ينفعش ان انا اكتر في الكلام واعيد وازيد لدرجة ان انا اخليك ها تمل تمل. اجي اقول لك زي ما قلت امبارح انا قابلت حسنين ويا سلام بقى امبارح لما قابلت حسنين لما امبارح كده لقيت حسنين وسبحان الله لما قابلت حسنين بقى طبعا ايه اللي هيحصل انت قاعد بتضحك اهو هتقعد تقول لي زهقتني يا عم قول لي خلاص عرفت انك قابلت حسنين اذا انت حصل لك ايه ملل مليت فكلما كررت كلما انت عملت ايه مليت مليت. ولذلك كما قلت ده بيحدث في خطبة الجمعة مثلا او في درس العلم يجي خطيب للجمعة يخطب وبعدين يقعد يكرر الكلام ويعيد ويزيد ايه اللي بيحدث للناس الناس بتمل وبناء عليه تنظر في وجوه الناس تجد ان 9 أعشار الجالسين نايمين اما يخلص بقى خلاص. فهذا التكرار الممل يعيب الكلام يعيب الكلام الا اذا كان هذا التكرار من ورائه حكمة وغاية وهدف ما يبقاش عيب بقى. اذا يبقى امتى التكرار يبقى عيب مكوش له لازمة فيكون تكرار ممل لكن لو له هدف وله غاية ما يعيبش الكلام. اللي حصل ان الجماعة المستشرقين لما نظروا في القرآن الكريم اتكلموا عن ظاهرة في القرآن اسمها ظاهرة التكرار ان القرآن الكريم بيعمل ايه بيكرر اللي بيقوله بيكرر اللي بيقوله. تيجي مثلا في القصص تلاقي قصة سيدنا موسى متكررة في اكثر من صورة وحكايته لما صار باهله وآنس نارا شوف الكرار كم مرة. تروح تقرأ في قصة آدم ها وإبليس هتجدها متكررة اكثر من مرة. خلاص ده حاصل ولا مش حاصل؟ ما يتعلق بقصة سيدنا نوح بقصة سيدنا هود تجد العملية فيها ايه تكرار تكرار تكرار. بل يجوا في الموضع الواحد يكتشفوا انه فيه تكرار. يعني زي ما قلت لما تقرأ في سورة البقرة هتقرأ في صفحة واحدة كده يتكرر 3 مرات ورا بعض فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في موضع واحد. يقول لك طيب ما هي تعرف برة هي بتتكرر ليه هي بتتكرر ليه. خلاص تيجي زي ما قلت واللي حضروا معانا تفسير سورة النبأ كلا سوف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ورا بعضيها كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ورا بعضيها هو ورا بعضيها هو. تقرأ كما قلت في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد تتعتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما قالها مرة ده كلام المستشرقين قل لك أتقالت مرة. فده بيسموه متشابه لفظي إيه مركب. المشكلة في إيه في عبارات بتتكرر إيه مش في كلمة في عبارات بتتكرر. التشابه ده اللي هو عدم وضوح المعنى ده جه منين منين من ان الكلام فيه بسط. بسط يعني ايه يعني ايه يعني تكرار تكرار تكرار. وده اللي جعل اهل الغباء من المستشرقين يقول لك بقى ان القرآن لغويا وبلاغيا معيب معيب. ما تقوليش بقى على رأس البلاغة وعلى قمة البلاغة وإلى آخره معيب ليه؟ يقول لك اهو من ضمن العيوب من الناحية البلاغية تكرار الكلام. والكلام هنا في القرآن الكريم فيه ايه؟ ها؟ تكرار بسط اطناب ممل قل له يا عمي انت ما انتش فاهم اي حاجة. ولذلك انا قلت لك الذي يريد ان ينصب من نفسه حكما على القرآن لابد ان يكون على دراية بلغة القرآن، ما ينفعش تيجي تسألني وتقول لي ايه رأيك في الرخام ده، انا افتي بقى اقول لك 10/10، يوم يجي واحد بتاع رخام يطلعه 0/10. خلاص ليه؟ علشان انا مش متخصص، مش فاهم. ولذلك احنا عندنا المثل البلدي يقول لك ادي العيش لايه؟ لخبازه. فالذي يريد ان يحكم على القرآن لابد ان يكون على دراية بلغة القرآن. ولذلك احنا قلنا لهم ايه؟ قلنا لهم نرجع للقاعدة اللي قلناها، التكرار والبسط بيعيب الكلام، ده صحيح، بس ان لم تكن منه فائدة. لكن لو في فائدة بالعكس لا يعيب الكلام بل يزيد الكلام جمالا، وهكذا تقول البلاغة، مش احنا اللي بنقول. فالقضية متشابهة عليكم، انتم مش متشابهة خلاص، مش واضح، مش فاهمين. تعال بقى نفهمكم. نمسك كم ظاهرة من اللي قلناها من ظاهرة التكرار دي، خلاص نقول له تعالى يا عم، لما تكرر في سورة البقرة 3 مرات فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا ايه وجهكم شطر، طيب اينما تولوا فتبوا وجهكم، دي عمالة تتكرر. تعالى يا عم، اتكررت كم مرة على بعض؟ يقول لك 3. طب انت خدت بالك الثلاثة دول جايين ازاي؟ انت شايف ان الكلام فيه اعادة؟ لا، هو ما فيهوش اعادة، ده كل مرة من المرات الثلاث لها هدف وغاية. ازاي؟ قال لك تعالى، احوال الناس بالنسبة للمسجد الحرام تختلف. في اللي خارج مكة خالص زي وزيه، احنا خارج مكة خالص، يعني خارج نطاق المسجد الحرام تماما، صح؟ القرآن يجي يخاطبني يقول لي اللي خارج مكة خالص ولي وجهك شطر المسجد الحرام. لذلك وانا هنا في مصر بعض اتحرى ان انا اكون في اتجاه الايه؟ في اتجاه القبلة. خلاص، يبقى في اللي خارج مكة خالص ده له حكم، لابد ان يتحرى الكعبة. طيب واللي في مكة الحكم يختلف، راح جايله التانية برضو انت فولي وجهك ايه؟ شطر المسجد الحرام. وكل الايام بتقول لك كده، اذا كنت خارجها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، واذا كنت داخل مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب ولو داخل الكعبة؟ ربنا وعدنا وياك بقى، ولو داخل الكعبة قال لك ما تقولش انا جوه الكعبة بقى خلاص اعمل اللي انا عايز وابص زي ما انا عايز، لا، برضو فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى كأن الثلاثة تكرروا، كأن في 3 أسئلة طلعوا، اللي بره مكة يعمل ايه، واللي جوه مكة يعمل ايه، واللي جوه المسجد الحرام نفسه اللي جوه الكعبة نفسها يعمل ايه. الكل مطالب بايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى ده حكم وده حكم وده حكم. مين اللي قال لك ان هي دي؟ مين اللي قال لك كده؟ نفس القضية لما جينا قلنا ان كلا سيعلمون، وقلنا ان ده اسلوب تهديد وعيد، وربنا بيهدد اهل الكفر اللي انكروا قيام الساعة وانكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فربنا بيقول كلا سيعلمون، اذا قامت تقول واحد هتعرف ان شاء الله، خلاص ده اسمه اسلوب تهديد. طيب كلا سيعلمون، يبقى في مصيبة هتحل بيهم، في عقاب هينزل من الله، مش كده؟ في الدنيا ولا في الاخرة؟ انا بسألك اهو، في الدنيا ولا في الاخرة؟ كلا سيعلمون الاولانية دي قالت لهم ان شاء الله في مصيبة في الدنيا، وكلا سيعلمون وبرضه في مصيبة في الاخرة. اوعى تفتكر ان انت في الدنيا وبس، هتشوف دنيا وهتشوف ايه؟ وهتشوف اخرة. يبقى واحدة للدنيا والتانية للاخرة، يبقى دول متعدين، يبقى هي دي زي دي. تعالى، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. طيب دي نزلت ليه؟ قال لك اهل الكفر ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعال احنا نتفق كده ونتصالح ماذا تريدون؟ قالوا تعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. سنة تعبد الهنا الهتنا وسنة هنعبد الهك. خلاص الرب ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. خلاص ولا انتم عابدون ما اعبد. لا انا هعمل ده ولا انت اولاد الذين فيكم تعملوا ده. انتوا عارفين ايه لان هم كانوا بيقولوا له كده لمجرد بس انه يعمل ايه يوافق. اول ما يوافق بس يبقى انت مش نبي بالسلام احنا مع اهليتنا بقى. خلاص هو يعلم ورب يعلمه. خلاص طيب الكلام ده امتى؟ برد على اسألهم دلوقتي اعبد ونعبد. لا لا هعبد ولا تعبده. ففي انسان يرفض الشيء الان اول ما تعرض عليه خلاص تيجي تقول لي ايه ها تعال اسقيك كوبات عصير اقول لك لا مش حشر. تقوم انت تقول ايه اسيبه كده نمشي ساعة ولا نص ساعة يمكن يعطش ويغير ايه ويغير رأيه. خلاص ويغير رأيه. فانا علشان اقفلها لك بقى اقول لك مش شارب يعني دلوقتي ومش هشرب يعني ايه يعني ما تفكرش بعدين كمان. او النبي قال لهم كده لا اعبده يعني دلوقتي. ولذلك الثانية جت بصيغة الاستقبال ولا انا ايه عابد يعني ده لا يحصل لا دلوقتي ولا لو قعدت 100 سنة ولا لو قعدت 100 سنة عشان ما يقولوش ايه طب فكر طب هنسيبك تفكر طب يمكن يغير رأيه بعدين. يبقى احد اللفظين نفى الحال والاخر نفى ايه الاستقبال لا ده هيحصل دلوقتي ولا بعدين. في تكرار يا عم الحاج في تكرار. يبقى اذا المسألة انت شايف ان الكلام في بسط وده عمل تشابه عندك يعني اختلط عليك الامور المعنى مش واضح ليه التكرار ده ليه ليه لكن لما يتشرح لك ويتفهم لك تفهم والله دي عظمة القرآن بقى ان دي ما يزي دي جاه الغرض ودي جاه ليه ودي الغاية غرض. وده ما قلنا ان التكرار لا يكون عيبا اذا كان ليه اذا كان لغرض اذا كان لغرض ما يبقاش عيب في الكلام بل هو من محسنات الكلام. لكن امتى بقى يبقى عيب؟ لما تبقى الاولانيه زي الثانيه وما لهاش فايده وانا عمال اعيد وعمال ازيد وعمال اعيد وعمال ازيد. لا لا ده موضوع ثاني خالص موضوع ثاني خالص. يبقى ده اسمه متشابه لفظي مركب. وقلنا مركب يعني ليه؟ عشان المشكله في ايه؟ ها كلمات. خلاص جاءه التشابه المشكله جت منين؟ من ناحيه الايه؟ البسط يعني زياده في الكلام والتكرار فيه. طب ده عرفنا حلينا المشكله وعرفناها طب نيجي للنوع الثاني قال المتشابه اللي هو المتشابه اللفظي المركب اللي هيحصل فيه العكس بقى اللي ياتيه التشابه من ناحيه الاختصار. تلاقي في الكلام اختصار خلاص ودي عملها مشكله برضه ان نظروا في القران الكريم وقعدوا يقول لك ان القران الكريم بيبقى فيه اختصار وفيه حذف وفيه ولما تيجي تقرا لاهل البلاغه هم بيفسروا كده يقول لك مش عارف في هنا محذوف وفي هنا ايه اتحذف وهنا محذوف وفي هنا محذوف وفي اختصار يقول لك بس بس هو الاختصار مش بيعيب الكلام؟ قول له بس مش على طول مش على طول. الاختصار يعيب الكلام اذا كان اختصارا مخلا. مخلا يعني ايه؟ يعني بوظ المعنى يبوظ ولا يكون الكلام واضحا للمستمع. زي ما قلت اقول لك صدق انا قابلت امبارح ولما قابلت امبارح حصل حاجة عم وكان يوم طيب عايزني في حاجة روح مسكني ايه يا عم ايه اللي لما قابلته حصل وكان يوم كان ايه اللي حصل ايه اللي حصل اذا انا عملت ايه الان اذا انا عملت ايه الان اختصرت اهو. بس اختصاري ده ايه اسمه اختصار مخل. مخل ليه؟ اللي ترتب عليه ان انت حضرتك ما انتش ايه؟ ما انتش فاهم حاجه. خلي بالكلام اهو ما انتش فاهم حاجه. فالاختصار يكون مخلا اذا اخل بالمعنى وخرج عن قواعد الاختصار البلاغيه بقى اللي هي ايه بقى؟ قالوا ولا يكون الاختصار مخلا في حالتين. ما يبقاش مخل في حالتين. خلاص؟ الحاله الاولانيه اذا كان المختصر او المحذوف معلوم ذهنا ولذلك لو سألت عنه يعني البعيد لو سأل عنه بقى غابي معلوم ذهنا معلوم ذهنا يعني ايه يعني تقول لي انت معاك شهادات ايه شو انت بسألني عن ايه الشهادات اللي معاي انت معاك شهادات ايه فراح اقول لك الدكتوراه ينفع بعد كده تقول لي طب انت خدت الاعدادية ما انا اختصرت ما انا كنت قادر اقول لك ايه ما انا كنت قادر اقول لك كده معايا الابتدائي والاعدادية والثانوية والليسانس والدبلومة والماجستير والدكتوراه مش كنت قادر اقول لك كل ده انا عملت ايه دلوقتي اختصرت في كلمة واحدة الدكتوراه تكفي تكفي ليه لان الباقي هيبقى واضح لدى ليه لدى الذهن فلما يطلع يسأل يقول لي يعني انت خدت الاعدادية يبقى راجل غابي ما بيفهمش صح يبقى ده اختصار بخل لما انا قلت لي الشهادات فانا اختصرتهم بشهادة ايه بشهادة واحدة اختصرتها بشهادة واحدة ده اختصار مخل مش مخل ليه مخل ليه لان الباقي واضح ليه للذهن للذهن واضح للذهن مش محتاج وده بيحدث بقى في القرآن الكريم الامور اللي بتبقى واضحة بالذهن زي ما قلت لاخوانكم اولاد سيدنا يعقوب حجز منهم بنيامين ولما عادوا وبيسألوا فين بنيامين قالوا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا خلاص ويأكدوا لا مش كذابين وعايز بقى صدق على كلامنا اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها اسأل القرية ايه القرية قالوا القرية عبارة عن ارض وبيوت وحطار طب ايه العير ايه العير لا يا عم العير في اللغة الجمال طب هما بيقولوا دلوقتي اسأل ايه اسأل العير والجمال هي كده هي كده يوم بقى هو ياخد كلامه وروح رايح للحيطان سلام عليكم يا حطان اولادي صادقين ولا كذابين وروح رايح للجمال سلام عليكم يا جمال اولادي صادقين ولا كذابين ام قالوا هنا في حذف مضاف والتقدير اسأل اهل القرية واسأل راكب العير مش كده مش هو كده مش هو كده طب ما قالوش دي ليه ما قالوش اسأل اهل القرية واسأل راكب العير وحذفوها ليه قالوا لانها ايه اللي بيسمع دي واضحة في ذهنه بيفهم من غير ما تقولها له شوف تعبيري يفهمها من غير ان تنطق بها ولذلك دي معانا احنا كلنا كده ها تيجي تقول له والله الدكتور المعظم هيدي درس في مسجد ابو بكر فين مسجد ابو بكر ده يوم يقول لك اسأل الكشك اللي هناك ده بتقول له يا راجل عبيد ده والكشك بتسئل برضه ده كلام يعني هروح اقول له سلام عليكم يا كشك ازيك يا كشك الدكتور بيخطب فين شوف حتى العامي دي واضحه فين في ذهنه انك لما بتقول له اسال الكشك يعني اسال ايه اهو انا حاطط مضبط صاحب الكشك مش كده يبقى دي اتحذفت ليه معلومه في الايه معلومه في الذهن ده بيجي في القران كتير بقى ده بيجي في القران كتير قوي بقى الاشياء التي تكون واضحه ها في الذهن القران بيعمل ايه بيعذفها لانه العالم مش اخبيه فارض في الناس الغباء فخلاص دي مسائل واضحه في الذهن هذا نوع من الحرب لا يعيب الكلام لا يعيب الكلام خلاص تقول لي ذهبت لمحمد اقول لك قال لي كذا وكذا وكذا تيجي تقول لي ما انت ما قلتليش انت رحت ولا لا ينفع فمش لازم اقول لك ذهبت اليه ثم قال لي كذا مجرد ما قلت لك قال لي كذا وكذا وكذا يبقى انا جاوبتك على كلمتك ايه ذهبت ولا ما ذهبتش اختصرتها مسائل واضحه في الذهن ففي حد ليه لانه واضح في الايه في الذهن معلوم للذهن مش محتاج ان انا اقول مش محتاج ان انا اقول وده وارد في القران كتير زي ما انا قلت لك هذا لا يعيب القران هذا لا يعيب القران كذلك حذف ليه يحدث في القران حذف اعتمادا على قواعد القرآن نفسها. القرآن بما يديك قاعدة لازم تبقى عارفها وانت بتقرأ القرآن الكريم. مش عارفها ما تلومش إلا نفسك، ما تلومش إلا نفسك، مش كده ولا ايه؟ لا تلومن إلا نفسك، بس بس هي قاعدة بالذات. ولذلك تيجي لما بتخش شارع، واحد دخل شارع وفجأة ايه؟ راح وقع بعربيته في بلاع، يروح يرفع قضية على بتوع الطرق واللي مش عارف ايه، يقول طب تعالى انت بصيت وانت داخل الشارع في يافطة محطوطة مرسوم عليها مش عارف ايه وعامل ازاي. طب وانا مالي، وانا مالي ايه يا ابني، انت مش بتسوق؟ يبقى كان المفروض تبقى عارف ايه قواعد المرور. قواعد المرور دي بتقول لك ايه؟ خلي بالك هتقابلك بلاعة مفتوحة. اليافطة دي بتقول لك كده، التجاهل بقواعد المرور اشرب بقى، اشرب بقى، مش كده ولا ايه؟ في طرق في الشهر يوم راسم لك منحنيات وعربيه حمراء وعربيه عشان يقول لك خلي بالك ما ينفعش اتنين يخشوا، لما تلاقي واحد جاي هديله او هديلك مش مع بعض، ليه الثقه ضيقه تروح ضاربين في بعض؟ انت بقى جاهل دي. اللي بيجهل قواعد الشيء ثم يحدث له المحظور لا يلومن الا نفسه. فيحصل في القرآن حذف اعتمادا على قواعد القرآن. انت مش عارف القواعد دي ما تلومش الا نفسك. زي ايه؟ زي ما قلت لاخوانكم بقى، ودي لسه واحد تعبان تلفزيون كان عاملها يعني من قرابة سنة، مستشار خربان قاعد في التلفزيون كان بيطعن في القرآن والسنة اللي هو رديت عليه في قناة الحافظ، ده كان من اسباب اعتقالي الاخرانية خلاص. وجابوا له واحد اجهل منه اللي هو خالد الجندي ده، ولا عرف يرد عليه ولا عرف يتكلم، وراح ماسك له الايه دي. ايه بقى الايه دي تقول ايه بقى؟ اقرا بقى كده في سوره النساء، ربنا يقول ايه بقى؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. صح صح بقى، وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. معنى الكلمتين دول ايه؟ خايف ما تعدلش مع اليتيم. اعمل ايه؟ انت ذهنك الان تيقظ لقضية ايه؟ العدل مع اليتيم. بس صحصحت كده؟ وبقيت مؤهب انك تاخد الاجابة بقى، اعمل ايه عشان اعدل مع اليتيم؟ طيب، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أيوة أعمل إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية كده والله، الآية كده بقت مشكلة. شفت عملت إزاي؟ إيه ده؟ ده ربنا بيقول لي عايز تعدل مع اليتيم؟ قلت له أيوة يا رب. قال لي اتجوز اثنين وثلاثة وأربعة. ايه يا عم اللخبطه دي؟ ايه ده؟ يقول لك كده على طول في مشكله، ايه اللخبطه دي؟ ومسكها بقى من قبل، وكنا ردنا عليه في 2006 اللي برضه اتحبسنا بسببها. الله يخرب بيته زكريا بطرس ده، خد بالك؟ ومسك بقى المذيع الخربان اللي معاه، وزي ما قلت وقتها حمار كان جايب جحش، وراح مقعد الجحش قدام، قال له اسمع يا جحش بقى، ها عشان تعرف ان قرآن المسلمين ده يعني بايظ، وانا عايز المسلمين يسمعوني. لا يقوى حتى 70 وفاهمين، لكن زي ما انا قلت هو حمار جايب جحش. شوف اللخبطة، تقعد بقى يقول لك اليتيم وخلاص بقى، وهتتكلم عن اليتيم روح مدخلك في الجواز. طب يا عم انت فاهم حاجة؟ القرآن الكريم يا ابني بتحكمه قواعد، انت بقى بتجه للقواعد دي، وانت عملت زي اللي وقع فين في البلاعة، او انت وقعت في بلاعة، انت بتجه للقواعد دي، دي مشكلتك، دي مشكلتك مش مشكلتنا، مش مشكلتنا. ففي واحد يطلع عينيه مدغمسة ما يشوفش الشمس، يقول لك هي فين وهي في كبد السماء، مشكلة مش في الشمس، انت اللي اعمى خلاص. في واحد تجيب له ماء عذب زلال، ها يشربه عذب زلال يشربه، يقول لك ايه ده ومرة كده ليه؟ خلاص انت اللي خربان، انت اللي مريض. وزي ما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، وينكر الفم طعم الماء من سقمه. خلاص عيب فيك مش القرآن، فانت ما فهمتش قاعدة القرآن خلاص، فلازم هتبقى حمار اللي قدامك ده وتقول بقى تخبط فيه زي ما انت عايز وتتهم القرآن زي ما انت عايز. المشكلة مش في القرآن يا حبيبي، المشكلة مش في القرآن. ليه انا بقول الكلام ده؟ قالوا يا اخي من ضمن قواعد فهم القرآن الكريم لابد ان تكون واقفا على اسباب النزول. يعني حضرتك ما ينفعش تمسك آية وتسنطر فيها دماغك وتقول انا افهمها لوحدك كده من غير ما تكون مالك لهذه القواعد اللي تبقى عارف بقى الناسخ والمنسوخ واسباب النزول واللغه العربيه والبلاغه والصرف وعلوم الحديث وعلوم الفقه وعلوم اصول الفقه. حدوته طويله قوي، ما معكش القواعد دي لا تتهم القران بجهل بقى، اذا انت الذي تجهلها. فمن هذه القواعد ان زي ما قال العلم لا يصح تفسير ايه لها سبب نزول الا بالرجوع الى سبب النزول. وزي ما قال ابن تيمية 9 أعشار فهمها مبني على معرفة سبب نزولها. لازم مش هتفهمها الا اذا وقفت على سبب نزولها، مش هتفهمها الا كده، مش هتفهمها الا كده. ولذلك اعتقد بقى اهل العلم تموا كثيرا وكتب الفت في اسباب الايه؟ اسباب النزول عشان تبقى فاهم. فسبب النزول يزلك الاشكال وعرفك ايه الموجود هنا ايه الموجود هنا. فسبحان الله، فتعالى بقى ارجع لسبب النزول وانت تعرف. طب سبب النزول كان ايه؟ قال اقرا بقى الروايه اللي وردت سبب النزول. ان الصحابه فيهم من كان يعول اليتيمه، بيعول يتيمه خلاص، هو قيم على مالها وعلى احوالها، ثم يبدو له ان يتزوجها، عايز يتجوزها، ولكنه يخشى ان يدور عليها ولا يعدل، ممكن ياكل مالها، هي يتيمه واليتيمه دي سهله. يعني هو اللي بيدافع عن البنت مين؟ ابوها. لا خلاص مفيش اب، يعني بتبقى يتيمه ملهاش حد، لا اب ولا اخ، وهو قيم عليها، فسهل ان تظلم. فيبقى عنده اليتيمه فيخاف، هو عايز يتزوج بس هو خايف انه يجوع عليه ما يعدلش، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنزلت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اللي هم أن يتامى بقى اللي انتوا عايزين ايه تتجوزوهم. شوف الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يبقى فينا حسبه، يعني إذا تزوجتموهن يكون الحل ايه؟ فلا تتزوجهن والنساء غيرهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. وصلت؟ وصلت. يبقى في هنا ايه؟ في هنا ايه؟ حذف اهو. الحذف ده اللي يدلك عليه ايه؟ لو عندك القاعدة دي انك لازم تقف على سبب الايه؟ النزول، فلو عدت إلى سبب النزول دلك على المحذوف. ايه المحذوف؟ اهو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، آدي الآية، خذ المحذوف بقى، إذا تزوجتموهن فلا تتزوجوهن والنساء غيرهن كثير وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. خلاص؟ تقول لي أنا عايز آخذ الحالة دي بس خايف لا تتكلمي، يا عم ما تاخدهاش وغيرها كتير. خلاص؟ يبقى في هنا حذف صحيح. في هنا حذف. والحذف ده عمل مشكلة، يعني أنت قبل ما تعرفه كان عامل لك دلوقتي إيه؟ مشكلة. فسموه متشابه ليه؟ لأن كان المعنى غير واضح. المعنى غير واضح. لكن لما عدت إلى القاعدة بقى وقفت على سبب النزول عرفت إن الكلام فيه إيه؟ اختصار. ليه حصل الاختصار ده؟ اعتمادًا على الوقوف على سبب النزول. سبب النزول. اعتمادا على الوقوف على سبب النزول. هذا لا يعيب الكلام، هذا لا يعيب الكلام، بل يلزمك بأنك إذا دخلت على القرآن لابد وأن تكون حاملا لقواعد فهم القرآن عشان ما يبقاش مرتع لكل من هب ودب، لكل من هب ودب. فده بيسموه متشابه لفظي مركب. كانت المشكلة شوف في ايه؟ في آية كاملة جاءه التشابه من ناحية الايه؟ الاختصار. لما فهم ذلك التشابه قال الحمد لله ذلك التشابه، مفيش مشكلة عنه، مفيش مشكلة عنه، خلاص مفيش مشكلة خلاص. نيجي للنوع الثالث بقى، المتشابه اللفظي المركب الذي يأتيه التشابه من ناحية السياق. السياق يعني ايه؟ قال يعني ترتيب الكلام، ترتيب الكلام. فيقول لك كده، من بلاغة الكلام ان يكون جامعا مانعا. والكلام ده بنعلمه اخواننا اللي بيتصدروا الخطابة واعطاء الدروس، لازم بفهم هذه القاعدة، ان يكون جامعا مانعا. ليه؟ لان المرة كل من هب ودب يقول لك ده خطيب بارع وده محدث وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه. يا عم انت اللي بتحكم عليه، انت فاهم ايه في دنيتك اصلا عشان تقول عليه بارع ولا دارع؟ لما دي انت تجلس وتتبع القاعدة انا بقولها دي، تديله صفر على 10. فلابد ان يكون الكلام جامعا مانعا. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم في موضوع، يبقى لابد ان انت تجمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ادي واحد جامع، انا هعمل خطبة عن بر الوالدين مثلا، يبقى رقم واحد اجيب مقدمة تمهد للكلام ده. رقم اثنين، ايه الايات والاحاديث، مش كده ولا ايه، اللي بتتكلم عن بر الوالدين. نمرة ثلاثة، قصة بقى حلوة كده، صح اللي ايه، صح الناس، ما الناس تقعد او دي تحكي له حدوتة. يس، هي النفوس البشرية كده تألف القصص، تألف القصص. فتعمل له خطبة ايه؟ ها؟ جامعة. وبعدين تعمل له خاتمة تلم بيها اللي انت عايز تقوله، تطلع خطبة 10/10. دي اسمها جامعة. ومانعة يعني ايه؟ يعني ما دخلتش غيرها فيها، ما دخلتش غيرها فيها. تقوم انت عم تتكلم بقى عن بين الوالدين، في ناس تعمل كده، روح متعرض مثلا لحديث، روح حديث واخده، روح داخل لك في قضية حسن الجوار، الحديث اللي جابه في حسن الجوار راح واخده قضية إماطة الأذى من الطريق، الحديث اللي جابه واقف في إماطة الأذى من الطريق راح واخده مش في حيث ان انت ايه تهت. ثم على بال ما تيجي تركز مع بين الوالدين لا نفسك ايه دخلت في الجار، بتركز مع الجار دخلت إماطة الأذى في الطريق. وبعدين تيجي خارج بقى واحد يقابلك يقول لك الله ما شاء الله حضرت الجمعة بتاعت الشيخ، يقول له كانت 10/10. اتكلم في ايه؟ يقول لك اتكلم في حاجات كتير قوي النهارده والله، حاجات كتير قوي. وده مش صح، وده مش صح، وده مش صح. ده يتعارض تماما مع بلاغة الكلام. مين اللي قال لك ان ده صح؟ مين اللي قال لك ان ده صح؟ البلاغة بتقول موضوع لابد ان يكون جميعا مانعا، يبقى كل حاجة زي بعضيها مع بعضيها، ما جيبش بقى حبة من الشرق وحبة من الغرب. زي ما قلت حتى يا اخي عند بتوع الفاكهة، الفاكهانية اللي بره اللي قدامك دول، بالله عليك كده بتخرج تلاقيه حاطط شوية برقوق على شوية خوخ على شوية تين وكل بقى على بعضيه، ها؟ وبعدين تيجي تقول له كيلو برقوق، يقعد يقول لك لا ايه بقى، هتشتري منه؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز البرقوق لوحده يا عم، والتين لوحده، والخوخ لوحده، كل حاجه زي بعضيها مع بعضيها وتريحني. فده حتى من ذكاء البائع، من ذكاء البائع. نفس القضيه، نفس القضيه. الموضوع لابد ان يكون له وحده، بيسموها وحده الموضوع، وحده الموضوع. تركز فيه. وبعدين عايز تتكلم في حاجه غيره، يبقى بعد ما تعمل ايه؟ بعد ما تخلصه، زي ما بعمل انا على المنبر مثلا، في حاجه عايز اعلق عليها، بعد ما اقول موضوعي طب في امر بقى عايزين ننبه عليه، يبقى ده موضوع تاني، بس بعد ما خلصت حدوتي خلاص. فلابد ان انت تاخد بالك من سياق الكلام، ان يكون الكلام موحدا. قال لك هي البلاغه كده؟ قال لك طب تعالى بقى هنمسك لك كم حاجه في القران بقى، السياق فيهم ملخبط، ملخبط ولا لك طب قدام مثال يا عم. قال لك تعالى امسك اول سوره المائده، ها ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول. خلاص ادي واحد، احلت لكم بهيمه الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الآية دي قفلت إزاي؟ الآية دي قفلت بحكم. إيه هو الحكم؟ تحريم الصيد على المحرم، مش كده؟ وانت محرم اوعى تصطاد. طب الحته دي لسه ليها بقيه، تعبيري بقى لسه ليها بقيه. طب ولما تحلل من احرامي اصطاد ولا ما اصطادش؟ اسمع اللي حصل بقى. اذا عندي الحكم ده له شقان، اوعى تصطاد وانت محرم، ولما تتحلل من احرامك ابقى اصطاد. هنا جه نص الحكم، غير محل الصيد وانتم حرم. حل اسمع اللي جه بعدين. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. قال لك امسك امسك. نص الحكم جه غير محل الصيد وانتم حرم، والنص الثاني جه واذا حللتم فاصطادوا، وراح جايب بينهم خمس احكام. طب ما جابش النص ده جنب النص ده ليه؟ عشان يبقى حكم واحد. اللي زي بعض يجيبوا جنب بعض. فكان يقول لي كده غير محل الصيد وانتم حرم اذا حللتم فاصطادوا، وبعدين يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا هذا الخلق. يبقى جاب الحكم على بعض، لكن هو عمل ايه بقى؟ اتى بنصف الحكم وراح جايب خمس احكام، وبعدين راح جايب للنص الايه؟ النص الثاني. راح جايب للنص الثاني مش كده؟ طب ما جابش النصين مع بعض ليه؟ المشكلة هنا فين بقى؟ فين؟ في السياق. السياق يعني ايه؟ يعني ترتيب الايه؟ ترتيب الكلام. ليه الكلام اللي زي بعض ما جاش جنب بعض؟ والحكم الواحد ليه اتشطر؟ نصفه جه هنا ونصفه جه هنا. ها؟ حزن بيهم الخمس احكام اهو. ليه؟ هنا بقى ده بنسموه متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحية ساق، يعني ترتيب الكلام عامل لي مشكلة، عامل لي مشكلة. قال لك يا ابني ده قمة البلاغة اللي حصل ده. ازاي؟ الخمس حاجات اللي جم بعد كده اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آخرهم إيه؟ اللي هي ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. إيه معناها دي؟ الآية من أولها بتقول لا تحلوا، يعني حرام عليك، ما تحللش لنفسك الحكاية دي. ما حللش لنفسي إيه؟ لا تحل لنفسك أمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طب دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ اقول لك معناها ايه. جماعة المسلمين لما ذهبوا لعمرة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا عند الشجرة اللي حدث عندها بيعة رضوان، فبلغهم ان المشركين هيمنعوهم وهتبقى مشكلة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان ليتفاوض معه رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين. فأشيع أن عثمان قتل، مش ده حصل؟ صح؟ قتلوه. ولذلك النبي قال بقى أطفأ دم عثمان بقى، دم عثمان بقى. والصحابة عملوا إيه؟ بيعوه. ذلك رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الايه؟ الشجرة، وعرف ببيعة الرضوان. فبايعوه خلاص هناخد حق عثمان. بايعوه وهياخد حق عثمان. لقوا جماعة من المشركين جايين رايحين فين؟ هم كمان قصدين ايه؟ قصدين الكعبة. قالوا بس حقنا بقى عندنا، مش دول مشركين هم؟ قال بس حقنا عندنا، يلا بقى دبح اقتل وناخد طلع عثمان فيهم كده على طول. خاصة اللي كان معاهم بعضهم، كان في مجموعة كده ذهبوا للمدينة وادعوا الإسلام وسرقوا الإبل بتاع من صالح المدينة وحدوته كده، لقوهم في وسطيهم كمان واخدين الإبل وطالعين يقولوا لبيك اللهم لبيك اللي سرقنا. زي ما حصل سرق في لوطة وراح عمل عمره مثلا سنة 92 كده كده عادي، يعني الناس دي ما عندهاش دم ولا دين كده. فطالعين قالوا بس حقنا اهو، يهجم بقى ينفع؟ ينفع؟ فاللي حاصل ده انتوا محرمين، ادي واحده، وهم كمان حتى لو قالوا شرك لكن على حسب زعمهم هم رايحين يعملوا ايه؟ على حسب زعمهم رايحين يعملوا ايه؟ يرضوا الله، على حسب زعمهم يعني، ما كانوا بيحجوا كده يعني في اعتقاد ان هم بيرضوا ربنا، على حسب زعمهم رايحين يرضوا الله. فيجي القرآن يقول ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تزيد عليهم، ما ينفعش. ولذلك من كان من الممنوعات ولا آمنين البيت الايه؟ حرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، ده على حسب زعمهم يعني، خلاص؟ فما ينفعش. فأصبح هناك سؤال قائم في الذهن، دول آمنين البيت الحرام، ما ينفعش نكلمهم. كده طب لو تمنينا قاعدين وهم خلصوا وراجعين يبقى هم عملوا ايه دلوقتي؟ حللوا بقى اهو وخلصوا، ينفع نقطع رقبتهم حكمهم يكون ايه؟ فراح ربنا جاب النص التاني بتاع حكم الصيد، قال لك الصيد وانت محرم وهو في مكة ما تقدرش تكلمه، لما يطلع براه يبقى حكمه ايه؟ واذا حللتم فاصطادوا، هم برضو تصطادهم زيهم زي الصيد كده لما تحللوا. فأرجع نصف الحكم الى هذا المكان عشان يوريك ان الحكمين واحد، ان الحكمين واحد، ان الكافر وهو رايح محرم مقدرش يتكلمه، تحلل من الاحرام وخرج من الكعبة بقى زيه زي ليه؟ زي الصيد يا حلو، زي الصيد يا حلو. يبقى واذا حللتم ايه؟ فاصطاد. يبقى شوف حطها فين عشان يقول لك الحكم ايه؟ الحكم واحد. تقوم لما تقف على الحته دي تقول يا سلام سبحان المتكلم، والله سبحان المتكلم. مش تبقى بعدها كانت في الاول بالنسبه لك ايه؟ كانت في الاول بالنسبه لك مشكله مشكله مشكله. فكل ده بيدور في فلك المتشابه اللفظي. بقى انا عندي المتشابه اللفظي كم نوع؟ نوعين، مفرد ومركب. المتشابه اللفظ المفرد اما ان ياتيه التشابه من ناحيه الغرابه او من ناحيه الاشتراك. المتشابه اللفظ المركب اما ان ياتيه التشابه من ناحيه البسط او الاختصار او السياق اللي هو ترتيب الكلام. كل ده بعرفه، كل ده بعرفه، يبقى ده داخل في المتشابه اللي يعلم، يبقى ده داخل في المتشابه اللي يعلم. يبقى كل المتشابه اللفظي متشابه يعلم، يعلم. يبقى معنى بقى المتشابه ايه؟ معنى اللي هيخش فيه بقى الحروف المقطعة، اللي هيخش فيه بقى الحروف الايه؟ المقطعة، المقطعة. ايه المتشابه معنى؟ المتشابه معنى اللي اللفظ بيبقى فيه واضح، مفيش مشكلة في اللفظ، مفيش مشكلة في اللفظ، خلاص اللفظ فيه واضح، لكن المشكلة بتيجي فين؟ قال في المعنى. زي ما سمعنا بقى ألف لام ميم، ألف دي فيها مشكلة؟ العالي اللي قد كده عارفها، مش كده؟ لام فيها مشكلة؟ العالي اللي قد كده عارفها. ميم فيها مشكلة؟ قد كده عارفها، لكن معناها ايه؟ ادي المشكلة بقى، خلاص؟ ومنها بقى اللي هي آيات الصفات اللي بتظاهرها وفي اشتراك الله مع خلقه، ولتصنع على عيني. في حد عنده مشكلة في كلمة عين؟ ها؟ معناها ايه هنا بقى؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة. يد الله فوق أيديهم. في حد عنده مشكلة في كلمة يد؟ العيلة دي بتعرف. لكن معناها ايه هنا بقى؟ يد الله دي معناها ايه بقى؟ ادي مشكلة، ادي مشكلة مش كده؟ يبقى جات المشكلة فين؟ في المعنى، في المعنى. خلاص؟ ولذلك هنا المعنى بقى اهل العلم يقولوا ايه؟ لا يعلمه الا الله. ودي اللي علمته بقى الآية في آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وهو متشابهات. طيب اللي بيبص للمتشابه دي تلاقي بقى ناس سايبة القرآن كله وجاب ضوانك على دي، هدول ربنا وصف. خلاص؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة، عايزين يعمل فتنة وخلاص. وابتغاء تأويل اللي لازم يوجد له معنى من عنده. القرآن نافع مش هتعرف، وما يعلم تأويله إلا الله، ما حدش يعرف. طب وقال العلم ظلم ايه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. الله، ايه الحكاية دي؟ قال لك هي كده الحاجات اللي انت بتاخدها دي، خاصة فيما يتعلق بالله، اللي هي بقى يد وعين ورجل، كل ده ورد عن الله، كل ده ورد عن الله. هتلاقي ثلاث طوائف من الناس ضلوا وأضلوا فيها. طائفة عطلتها، قالت لك لا له رجل ولا له ايد ولا له عين، انه قال ليه؟ مش قال ولا تصنع على عيني؟ مش قال يد الله؟ هو يقول لك لا ملوش، فبقى اسمهم المعطلة. خلاص؟ طلع فريق ثاني قال لك لا، هو الايد معناها القدرة، والعين يقصد بها العلم والإحاطة. فعملوا ايه؟ اسمهم اولوها، يعني ودوها لمعنى بعيد. خلاص؟ من معاني اللفظ، من معاني اللفظ. فدول بقوا من المؤولة اللي زموهم الله. واما الذين في قلوبهم ايه؟ زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ايه؟ وابتغاء ايه؟ تأويل. اوله. طلع الفريق ثالث راح بستين داهية المشبهة، قال لك عين كأعيننا ويد كأيدينا. خلاص؟ وتصور الله بانه ليه عين وايد ورجل زي زيك. وزي ما قلت ده قمة غباء، قمة الغباء، انك تقحم عقلك فيما لا يخضع للعقل. ولذلك اللي بيدرسوا علم المنطق، منطق المنطق السليم، علم المنطق، بيعرفوا اللي في حاجه اسمها القياس الفاسد. القياس الفاسد ده اللي بيقوم على ايه؟ ان تقيس غائبا على شاهد، ان تقيس غائبا على شاهد. ازاي؟ برضو الهندي ده هقول عليه مثال. انا زي ما قلت انا والشيخ علاء والشيخ خالد قاعدين في جزيرة معزولة، لا نعرف شيئا لا عن الحضارة ولا عن المدنية التي يعيش فيها الناس، لا شفنا عربيات ولا طيارات ولا تلفزيونات ولا راديوهات ولا اي حاجة. حياتنا كلها كهوف اشجار ماء ورق شجر بس، ما اعرفش اكتر من كده. هام اخونا الشيخ خالد جه في يوم واقف على السطح مش عارف ايه، انزلق مسك في خشبه، الخشبه دي قادته، قعدت تمشي بيه تمشي بيه تمشي بيه لحد ما جابته نهر النيل في شبرا هنا. فشاف الناس والعربيات والدنيا انبهر، خدناه وقعدناه معانا وقلنا له بقى فهمناه دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، وقعد له معانا سنة عرف كل حاجة، واللي ما كانش شايفه شافه. فقال والله ده انا سايب اتنين مساكين عبد الله وعلاء، اما ارجع لهم بقى واجيبهم. فخد مركب وراح جاي لنا. ايه يا عم انت كنت فين؟ قال كنت فين ايه؟ ده انا شفت العجب، ده الخشبة خدتني رحت بلد الحديد فيه بيتكلم، التلفزيون بقى والراديو بشوف الكلام ده، الحديد فيه بيتكلم. انا والشيخ علاء ما شفناش حديد بيتكلم، ما اعرفش عنه حاجه، مش كده؟ طيب لو حبينا بقى نتخيله ازاي؟ يبقى لازم ندور على حاجة بنتكلم عشان نتخيله. انا وهو بنتكلم، فبنتكلم ازاي؟ لينا شفتين ولينا بق ولينا لسان ولينا اسنان، الاخر هنرد عليه في حس واحد. يا خبر ابيض، بقى الحديد في البلد دي له شفايف وله لسان وله ده طلع صح. يبقى احنا تخيلنا على قد ما ايه، على قد ما شفنا. انت بتتخيل كده بناء على اللي انت بتايه بتشوفه، فبتتخيل اللي غايب عنك باللي انت ايه، باللي انت شايفه. ده صح. هو الحديد اللي بيتكلم في مصر عملنا له لسان وشفتين ها واسنان، ما حصلش. ولذلك قالوا قياس الغائب على الشاهد ده بيسموه قياس فاسد، ما يطلعش صحيح، ما يطلعش صحيح. طيب لما نيجي نتكلم عن العين، انا وانت ما نعرفش الا دي. لما نيجي نتخيلها بقى في الله نتخيلها ازاي؟ هنروح في داهية. شوف انا بقول لك اهو، هنروح في داهية. ليه؟ ستقيس غائبا على شيء. ده ينفع؟ يبقى يكون الاحسن تحترم عقلك ونفسك. هو قال عين، يبقى عين تليق بذاته، اوعى تكون زي دي. ما اعرفش، ما اقدرش احدد لها معنى، لان عشان احدد ساقيس غائبا على شيء. ومن هنا اهل العلم قالوا كده، ان المتشابه معنى ده حاجات دي تؤخذ ثلاث حاجات: الاثبات والنفي والتفويض. علماء السنه كده ومنهجنا كده ونموت عليه ونحيا عليه ان شاء الله. الاثبات اي اثبت لله ما اثبته لنفسه. قال لي عين يبقى له عين، يد يبقى يد، رجل يبقى رجل. النفس انفي ان تكون هذه الصفه فيه كما هي في. طب هي عامله ازاي؟ التفويض، وفوضوا علم ذلك لله. ولذلك قالوا كده، لما حينما ياتيك المتشابه فرده الى المحكم. عشان كده ربنا قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب، المرجعيه واخر متشابهات. يبقى رد المتشابه للمحكم. فانا عندي يد متشابه، عين متشابه، نفس متشابه، ارضها للمحكم. ايه المحكم؟ ليس كمثله شيء. خلص. يبقى لازم اخدها من ده، ليس كمثله شيء. خلاص، ده بيسموه المتشابه ايه معنى. دخل في المتشابه بقى معنى الحروف المقطعة دي، ان انت تقول ربنا الالف لام ميم، امنت بالله الف لام ميم، معناها ايه؟ افوض معنى مين؟ لله. ولذلك ابو بكر لما سئل عنها قال: لكل كتاب سر، وهذا سر الله فلا تطلبوه. قام راح حط لنا سؤال بقى. طب يا عم احنا مش مأمورين بتدبر القرآن؟ افلا يتدبرون القرآن؟ تقول له يقول لك طب ازاي هتدبرها؟ انا مش فاهم. مش مأمورين ان احنا نتعبد الله بالقرآن؟ طب ازاي نتعبده بشيء لا نفهمه؟ ومادام ربنا استأثر بعلمها جابها ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف تقول له ايه؟ لا يا عم، لا استعشر اللي قلت يا حبيبي، انا سرحت قوي، او سرحت لسبب يعني، لان ان شاء الله مش هشوفكم اسبوعين، يعني نقعد ثلاثتين اثنين ثلاث مش هنتقابل. ده مش هنا وبس، ده في كل المساجد، لان ان شاء الله زي النهارده هكون في المملكه العربيه السعوديه باذن الله. انا مش هشوفكم، ربنا يبارك فيك يا رب، انتوا ادعوا لنا ان شاء الله. امين يا رب، امين يا ربنا يعني يوعيكم جميعا ان شاء الله. فان شاء الله اكون لمده اسبوعين في المملكه العربيه السعوديه، فمش هنلتقي 30 ان شاء الله. فتدعوا لي زي ما انا هدعو لكم ان شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك. في درس بكره ان شاء الله في المرتين، لحد يوم السبت انا شغال ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، انا مسافر الاثنين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم،